بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: لماذا عدل علماء أهل السنة عن استعمال لفظ التأويل إلى لفظ التحريف؟ فأهل السنة يقولون: نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لماذا لا يستعملون لفظة التأويل بدل التحريف؟ وهذا قد ربما يستعمله بعضهم، يقول من غير تأويل، والأحسن والأولى أن تستعمل كلمة التحريف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 165: وقد عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف. يعني شيخ الإسلام يقول: أنا عدلت عن هذا اللفظ، ما استعملت لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وقد تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد. انتهى. يعني أن المبتدعة سلكوا مسلك تسمية التحريف تأويلا لأجل تلطيف ما سلكوه، لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف، يعني عندما تسمع كلمة تحريف تنفر من هذا، فهم لجأوا إلى تحسين هذا الشيء ويقولون: هذا ليس بتحريف، هذا تأويل، نحن نأول هذا الدليل، ولكن هذا من باب زخرفة القول وتزيينه للناس حتى لا ينفروا منه، حتى لا ينفروا منه. فالأحسن والأولى أن تستعمل كلمة تحريف، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله في مجموع رسائله وفتاويه المجلد الأول صفحة 182، قال: فلا نقول من غير تأويل، بل نقول من غير تحريف، لأن التأويل في أسماء الله وصفاته ليس منفيا على كل حال، بل ما دل عليه الدليل فهو تأويل، ما دل عليه الدليل فهو تأويل ثابت، وهو بمعنى التفسير، وإنما المنفي هو التحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. إذن خلاصة الكلام أن لفظ التأويل ليس بمذموم دائما، التأويل ينقسم، أما التحريف فهو مذموم دائما، إذا حرف اللفظ أو حرف المعنى فهذا مذموم دائما. أما كلمة التأويل كلمة واسعة، ولهذا يستعملها أهل البدع من أجل أنها واسعة هذه الكلمة، وربما أدخلوا ما يريدونه بهذا العذر، بعذر أن هذا تأويل وليس بتحريف. فهذا هو السؤال الأول، أننا نستعمل كلمة تحريف حتى ينفر الناس من أي تحريف للألفاظ أو تحريف للمعاني، ولا نقول تأويل، لا نقول من غير تأويل، نقول من غير تحريف. والسؤال الثاني: نريد أن نعرف معاني التأويل، هذه المعاني التي قلنا إن التأويل يشتمل على معان كثيرة، سنأخذ في هذا السؤال ما هي معاني التأويل. هذا هو السؤال الثاني: ما هي معاني التأويل؟ إذا رأيت كلمة تأويل ما هو معناها؟ الجواب: معاني التأويل له عدة معان. أولا، التأويل يأتي بمعنى التفسير، التأويل يأتي بمعنى التفسير، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين، هذا في الصحيحين، وعلمه التأويل، هذا خارج الصحيح. وابن جرير رحمه الله وبعض المفسرين يستعملون هذه الكلمة فيقولون تأويل الآية، تأويل آية كذا هو كذا، تأويلها بمعنى تفسيرها. فهم يقولون فلان أول هذه الآية بمعنى فسرها، بمعنى فسرها. إذن هذا هو النوع الأول، التفسير، التأويل بمعنى التفسير، وهذا معنى يعني معنى حق، وليس بمحرم أن نؤول القرآن وأن نفسر القرآن، فالتأويل هنا يكون معناه حقا. الثاني من المعاني من معاني التأويل، التأويل هو ما يؤول إليه الشيء، عاقبة الشيء وحقيقته، هذا فهذا يسمى تأويلا. فإن كان خبرا فعاقبته وقوعه، وإن كان طلبا فعاقبته امتثاله. يعني هذا شيء ربما بعض الناس ما يعرفه، أن التأويل بمعنى حقيقة الشيء وعاقبة الشيء. فإذا كان خبرا ما هو تأويله؟ وقوعه. مثلا نضرب الأمثلة وبالأمثلة يتم أو يتضح المعنى. قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، هذا الكلام على يوم القيامة، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فيوم القيامة ما هو تأويله؟ يوم يأتي تأويله يعني يوم أن يقع، يوم القيامة تأول بمعنى وقع، هذا واضح إن شاء الله. يعني فإذا قال الله هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل هم ينتظرون إلا وقوع يوم القيامة؟ يوم يأتي تأويله يعني عندما يقع يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. إذن هذا هو معناه، التأويل هنا بمعنى وقوع الشيء وحقيقة الشيء. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهنا أمر الله نبيه بأن يسبح بحمد الله ويستغفره في آخر حياته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام تأول هذه الآية، وهذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وأمر يقال فيه أمر من الله لنبيه والأمر للأمة يعني بالتبع. قال فسبح بحمد ربك واستغفره، فالنبي عليه الصلاة والسلام تأول هذه الآية. كيف تأولها؟ بمعنى أنه امتثل ما فيها من الأوامر، فكان يكثر أن يقول من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وفي سجوده. فهذا هو فالتأويل بمعنى أنه تحقق وامتثل إذا كان طلبا، ويقال فيه بالنسبة لله سبحانه وتعالى أمرا، فهذا يتحقق بامتثاله. وانظروا أيضا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، عندما انتهت قصة يوسف وهو كان قد رأى رؤيا في أول حياته وهو صغير، أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، يعني قال رأيتهم لي ساجدين. فلما بعد سنين طويلة لقي أبويه ولقي إخوانه وخروا له سجدا، تأولت الرؤيا. ما معنى تأولت الرؤيا؟ وقعت. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، بمعنى أن الرؤيا تحققت. فمعنى تأولت، تأويل رؤياي يعني تحققت الرؤيا، فهذا معنى من معاني التأويل، فهو حقيقة الشيء وما يؤول إليه الشيء، هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث من معاني التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة توجد، يعني هناك قرينة توجد في الكلام تجعلنا نصرف اللفظ عن ظاهره وعن المعنى المتبادر يعني للذهن بسبب هذه القرينة. هذا التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى تأويل محمود وتأويل مذموم. فإذا صرف اللفظ عن ظاهره فهذا تأويل، يعني إن كان معه قرينة صحيحة هذا يقول له تأويل محمود، وإن كان ليس له قرينة صحيحة فهذا تأويل مذموم محرم. فهذه خلاصة، وسنأتي للأمثلة في الدرس القادم إن شاء الله أمثلة على هذا. المهم أننا فهمنا أن كلمة التأويل كلمة واسعة تشمل معان حق وتشمل معان باطلة، فيعني لابد على الإنسان أن ينتبه. فاستعمال هذه الكلمة يفرح بها المبتدعة، أن يقول الإنسان هؤلاء المبتدعة مؤولة مؤولة، يفرحون بهذا. لكن إذا قلت هؤلاء المبتدعة محرفة، حرفوا اللفظ، يخافون من هذا الاسم وينفرون منه، وهو الواقع فيهم. فالتأويل له هذه الثلاثة المعاني: المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني عاقبة الشيء وحقيقة الشيء وما يؤول إليه، والمعنى الثالث الذي هو نتكلم عنه صرف اللفظ عن ظاهره يسمى تأويل. فإن كان معك قرينة، يعني صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، إن كان معك قرينة صحيحة فهنا نقول هذا تأويل محمود وتأويل صحيح، وإن كان ليس لديك قرينة صحيحة فنقول هذا تأويل مذموم ومحرم. وستأتي أمثلتها إن شاء الله، تأتي أمثلتها إن شاء الله في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.